تفخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم يلي انت تعبان ومتقلب من الأيام امشي في طريقك عدل راح تنعدل الأيام اللي انت تعبان ومتألم من الأيام امشي في طريقك عدل راح تنعدل الأيام يرضى عليك ربنا ويعدل لك الأيام يا ما خلقي خد الغرور دس يا الزمن يا ناس يا ما خلقي خد الغرور دس يا الزمن يا ناس وخلقي خافت ربنا وخافت ملمت الناس قومي افعل الخير وحب الخير لكل الناس الرب والناس هتساعدك على الايام اللي انت تعبان ومتألم من الأيام امشي في طريقك عيد الراحة نعيد الأيام يرضى عليك ربنا ويعدل لك الأيام يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما ويا ما ويا ما يا ما يا ما ما خلقي خضر الغرور دس الزمن يا ناس وخلقي خافت ربنا وخافت ملمت الناس قومي اعمل الخير وحب الخير لكل الناس الرب والناس هتساعدك على الايام اصبر يا قلبي على المكتوب والله زماننا زمان معيوب اصبر يا قلبي على المكتوب والله الزمان ده زمان معيوب اصبر يا قلبي اصبر يا قلبي صبرك يا قلبي اصبر يا قلبي اصبر يا قلبي على زمن معيوب اصبر يا قلبي على المكتوب والله الزمن ده زمن معيوب يا ما فلوس دخلت في جيوب وكان صاحبها ده كل عيوب يا ما يا ما فلوس دخلت في جيوب وكان صاحب هذا كل عيوب اصبر يا قلبي اصبر يا قلبي صبرك يا قلبي اصبر يا قلبي اصبر يا قلبي على Oh, قلبي واستنى وارضى بنصيبك واتمنى. اصبر يا قلبي واستنى ارضى بنصيبك واتمنى. اصبر يا قلبي واستنى ارضى بنصيبك واتمنى. اصل الامان مش في زمن حيقرا عليك. اسقيه كاسات الصفا والهم يجري عليك. اللي يطوع الشيطان يا ما هيقرا عليك. كاسات المرار والهم يجري عليك. لو مشي مع الغرب تلقى الغرب تدعي عليك. هيجرأك لو في يوم افتكر ربه. هيجرأك تفيه ايه ده هيجرأك تفيه طب ليه بتعصربك ليه يا عبد ليه بتعصربك ليه. طب هيقرا ايه طب هيقرا ايه هيقرا ايه لو في يوم افتكر رباه وينظر لخلق السما ومين كمان رباه. والعبد لو تاب راح حين الرضا رباه احسن من اللي وابوه وامه بيدعى عليه. الناس خلاص تايت يا زمان والود ضاع وملوش امل. الناس خلاص تهيت يا زمان والود ضاع ومالوش يامل. والحب ده هو كنا وكان يا ريت يا قلبي تفوق وتدوب. الحب هو ده كنا وكان يا ريت يا قلبي تفوق وتدوب. اصبر يا قلب اصبر يا قلب صبرك يا قلب صبرك يا قلب اصبر يا قلب على المكتوب. اهل الصلاح في الفلاح في طريق الفلاح عم اللي في طريق الصلاح فيه الفلاح عمه. وفيه اللي سهران وفيه اللي كره عمه وفيه اللي راضي وكاسب رضا عمه. فيه وفيه فيه وفيه يا ما يا ما فيه يا ما يا ما فيه يا يا يا يا يا يا. وفيه اللي هايم مع التايم يلاقي فيه طالع فيك وفيك اللي وصل واتصل عرف الغرام وده فيك بيذكر الله مع ورده يطالع فيه وفيك اللي وصل اتصل عرف الغرام وكفي وفيك اللي عالم وعلمه ظهر وخفيه وفيك اللي فكر وعابد ربنا حبه وفيك اللي كرم اليتيم وشف فقير حبه وفيهم اللي زكى على مال وزاد حب وربك يحبه من الخير العظيم عفو واتصل عرف الغرام ويجفيه وفيه اللي عالم وعلمه صغر حب وفيه اللي فكر وعابد ربنا حب وفيه اللي كرم اليتيم وشاف فقير حب وفيك اللي زكى على ماله وزاد حبة ربك يحبه من خير العظيم معه كل جميل اسمع بقى مني يا أصيل يا مغول وقعد مواويل واديني راضي بالمكتوب يا مغول وقعد مواويل واديني راضي بالمكتوب شرقت في نور الغربية هتقدم لك وأحلى تحية بمدح خير الأنبياء نفسي أزور النبي وأتوب بمدح خير الأنبياء نفسي أزور الهادي وأتوب أصبر يا قلب أصبر يا قلب صبرك يا قلب صبرك يا قلب أصبر يا قلب على اسمع الشرايطنا عقبالكوا زي فرحتنا اللي هتيجوا في شركتنا عقبالكوا زي فرحتنا لو جيتنا هتشرفنا راح نعرفك وتعرفنا لو جيتنا هتشرفنا اعترفنا رحنا رفاك واعترفنا عبد العزيز يشرفنا واديني راضي بالمكتوب عبد العزيز يشرفنا واديني راضي بالمكتوب اصبر يا قلب اصبر يا قلب اصبر يا قلب على الجسم يتألم ويبقى فكار ليل ونهار يتألم من اللي صابه يا عين الجسم يتألم الهم في القلب لو صاب الجسم يتألم ويبقى فكار ليل ونهار بيتألم من اللي صابه يا لو كان معاه عقل كان عقله قوام رب كل البلاوي اللي جات له يا ناس ايه ماله صباح يقول اه وتلف الجسم امراض كان له حبيب في ساعة الجد اهمال نكروا جميله ومنه الباب امراض سيبك من الفكرة وقيا فتا حبة ارتاح ضميرك وتبقى عالدوام في نعيم سيبك سيبك سيبك سيبك يا قلبي سيبك يا ابني يا ابني سيبك من الدنيا سيبك من الفكر سيبك من الهم سيبك سيبك سيبك سيبك سيبك سيبك من الفكر روق يا فتح ارتاح ضميرك ويبقى عالدوام في نعيم واذكر الاهل ومن سكر الاله حب اوام بيرضيك من الخير العظيم ونعيم ومن كرم ضيف تلاقي ربنا حب بحر الغرم صعب من يقدر عليه ونعيم انا المؤلف ونظمت الغرام في الحال دالا دالا دالا روحي روحي انا دالا دالا دالا روحي روحي انا دالا دالا دالا دالا دالا دالا دالا دالا دالا دالا دالا دالا دالا دالا دالا دالا دالا انا انا انا انا انا انا انا انا انا المؤلف ونظمت الغرام ندهت على الفن امجاني اوام في الحال الاسم جات بفكر في العقد والحل وايه فايدة المال لو كان صاحبه بيتقلب حناني انت وشوقي انت وكل انت الله غيروني انا احبك انت مهما يحيروني حنادي لكن انت انت انت يا حبيبي انت انت قلبي انت انت عقلي انت يا ابو سلام يا ابو سلام يا با يا با يا با يا حبيبي بابا يا با يا با يا با يا با يا با يا با في ناس قلوبهم حجر للحب ما تحلش وناس تحب الفساد للجد ما تحنش وناس مزاجها الحلال للهمس ما تحنش وناس تحب الفساد للجد ما تحنش وناس مزاجها الحلال وناس مزاجها الحلال للهلس ما تحنش خليك على نور وراعي شؤون امك وامشي في طريقك عدل واكسب رضا امك وراضي امك لكن للكبر ما تحنش جرى ايه وهعمل ايه مش عارف يا خلقي جرى ايه وهعمل ايه مش عارف بالوقت ويا الزمن محتار مش عارف خلقي جرى ايه وهعمل ايه مش عارف من الوقت ويا الزمان محضر مش عارف واللي صاحبته نسيني ليه مش عارف زمان محتار مش عارف واللي بحبه نسيني ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه واللي صاحبته نسيني ليك مش عارف لفيت ما خليت على صاحبي يكون خالص امشي معاه على الزمن والوقت والايام يمكن الاقي معاه العدل والامان خالص ونبات ونصبح انا وهما مع الايام ربك يبارك ما دام يبقى الضمير خالص ويصبح انا وهو مع الايام ربك يبارك ما دام يبقى الضمير خالص ومشيت في وسط البلد بصلح لكل الناس وبجري في الخير واحب الخير لكل الناس الفني فني وانا واغبو لكل الناس واقل من الناس لموني ليه مش عارف شارع الصفر اديني وهدى زارع الصفر اديني وهدى زود قلوبنا محبة والهنا تاني خلينا نحمل أساهم في الأول وفي التاني زارع الصفر اديني وهدى خلينا نحمل أساهم في الأول وفي التالي دول بالجمال والدلال والهجر تعبونا انشغل بدول دول دول دول دول بالجمال والدلال والهجر تعبون طوعوا كلام العوازل ونسيوا العيش وخانونا شبكوا قلوبنا لكن للدمع خلونا ده احنا الاحبة يا قلبي وكان واجب يعزونا طوعوا كلام العوازل ونسيوا العيش وخانونا شبكم قلوبنا لكل الدم خلونا احلى الاحبة وكان واجب يعزونا القلب ويعيش معاهم في راحة عالدوام وصفا والصبر أحسن دواء للي انكوى وصفا يمكن ليالي الصفا ترجع تعود تاني نسينا بعد موعد وعدنا هو كنكر ايه شفته بعد ما وعدنا. الصاحب اللي نسينا بعد ما وعد، ترك ودادنا وفاتنا بعد ما وعد، ده كان جرى ايه شفته بعد ما وعد. احنا اللي كنا في باله يا قلبي هنا وهناك، نسينا اوامليه وترك الود والمعروف، ده احنا اللي كنا في باله يا قلبي هنا وهناك. نسينا اوامليه وترك الود والمعروف، لو كان حده اصلي كان حفظ الجميل وهناك، إلا بلا أصل خان العشرة والمعروف. نسينا نسينا ليه نسينا ليه خان العشرة ليه خان الود ليه خان الحب ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه نسينا ليه ليه ليه ليه نسينا وترك المعروف، لو كان حده أصلي كان حفظ الجميل وهناك، إلا بلا أصل خان العشرة والمعروف، يا خسارة تعبي معاه بدله بأسى وهناك. خسارة تعبي معاه بدله بأسى وهناك، الحق عندي أنا ما عملتش حساب معروف، لو كان عامل حساب للعشرة وجراله ما كانش يمشي ورا المعيوب يجريله، ما كانش يمشي ورا المعيوب وجراله، نسي ودادنا واكل العيش وجراله، لو كنا على باله يا قلبي كان استنظر مواعيدنا. حافظ روح بحبك روح بحبك روح، انت انت مناديلك انت مفيش غيرك انت، انت انت انت رازقني انت حافظني انت رحيم انت حنان انت كل انت كل انت غرامي حناني غرامي حناني يا شوقي يا كنزي يا دوايا يا منايا يا شفايا يا يا حبيب. العلم قنديل بينور طريق صح. Yeah. زادها عنه هيبقى له طريق صحبي، والجهل أعمى بيغر مصلحة صحبي. العلم نور، نور على نور، نور نور كلنا نور، حبايبنا نور هنا نور. العلم نور وأحلى نور، نور نور نور باشمهندس أحلى كله نور، نور نور نور نور على نور. العلم قنديل بينور طريق صحرا، إذا تاه عنه بيعمل له طريق سحب، والجهل أعمى بيغر مصلحة صحب. الجهل بهد الخلايق كان ليهم قيمة، زلت نفوسهم وأنفسهم خلاص دائم. اوعى لنفسك وحرص من اللي طريقه أيامة، من اللي طريقه قيمة. يا ما ناس أتاه الوسع بعد الوسع دائم. اوعى خلي بالك واوعى، خلي بالك واوعى من الدنيا لا تغرك، اوعى من الدنيا لا تغرك، لا تغرك لا تغرك. الجدل بهدي الخلايق كل جهيمة، سلت نفوسهم وانفسهم خلاص دائم. اوعى لنفسك وحرص من اللي طريقه قيمة، يا ما ناس أتاه الوسع بعد الوسع دائم. خليك مع الناس بالوجه البشوش وكرم، هتعيش مكروم على طول الدوام وكرم. في جنة الخلد هيبقى لك قصور وكرم، ودور على ابن الكرم لو تتعب عليه صح. في ناس كتيرة في الكلام وفعل مش بايخ، فيه ناس ولاد ناس وياما ناس ما هيش ناس. خليك مع ربنا سيبك من ناس. ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما شبعوا بقول والتنفيذ مش باين، والحق في شرعهم غطسان مش باين. ياما ناس كتيرة في الكلام وفعل مش باين، بيشبعوا بقول والتنفيذ مش باين، والحق في شرعهم غطسان مش باين. يلف كل البلاد ولا يعرفوش حاجة، طول ما انت مبسوط يقولولك عاوز حاجة، وان كنت تعبان تشوف افعال مش حاجة، وان عوزت حاجة تلاقي الكل مش باين. الحب حنان الحب غرام الحب نار الحب وصال الحب تنال الحب عين عين عين عين عين عين عين محمد طب نظرة يا محمد أزورك يا محمد يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا الحب جالي وصحاني في نص الليل ألأ منامي شغل بالي في نص الليل واللي بحبه أنا روح له في نص الليل اللي بحبه أنا الحب الغمار بتكوي القلب للساع والصاحب الكذب يعدي لك في نص الليل خليك مع رب لو سيبك من كلام الناس خليك مع الله وسيبك من كلام الناس وامشي بطريقك عدل اوعى تطاوع الوسواس العشق باب الجنان باللي وصل خلاص سألت قلبي قلبي قلبي سألت قلبي عن التوبة ما قال لي خلاص خلاص بالعين لكن القلب ماله خلاص العشق باب الجنان للي وصل خلاص العشق باب الجنان عين عين للي وصل خلاص ألا لو بإيد الهوى لفرقوا عن الناس لكن ده حب الإله ومن الزمور الناس خلق الفقير والغني ورازق جميع الناس انت غاوي حبنا يا تحب جد يا أم بلاش يا غاوي الحب يا غاوي الحب اللي انت عايز الحب الحب الحب اللي انت غاوي حبنا يا تحب جد يا أم بلاش ده واحد يساوي ألف لكن ألف ما في سوى واحد يساوي ألف لكن ألف ما في سوى الذكر من الفكر بس الرد على الإخلاص اتبع طريق ربنا وابعد عن الوسواس اصطر غامة الضحاش والغر لوجهك أمانة أمانة أمانة أمانة سلام واقول لك عليه افهم معني دو مني ادم معك ربنا ما يهمش كلام الناس يا نوح الحمام عيني على الحمام وعلى الغصون شجاني انا شجاني انا وراء العزول وراء العزول صبابة بكيت انا وانا لو بكيت انا لا غلام غلام على البكاء فان الحمام اغيظ حور الام الهوى وانا انوح مخافتي الرحمن انت لولا الصفا مكان الوفا البعد جفا وانا العيان البعد جفا وانا العين دوايا الناس مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.